Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fa as'alullaha subhanahu wa ta'ala an yarzuqana jami'an ilman nafi'a wa amalan saliha wa an yaj'alana mimman yafqahuna fi ad-din wa ya'lamuna at-ta'wil innahu jawadun karimun barur rahim. يقول الشارح رحمه الله العلامة ابن قاسم في كتابه فتح القريب المجيب شرح متن الغاية والتقريب قال رحمه الله تعالى شكرا الله لك ويحرم بالحيض والنفاس وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء. كان وقوفنا في هذا الموضع. قال ويحرم بالحيض والنفاس. قال ويحرم بالحيض. الباء هذه باء السببية. أي ويحرم بسبب الحيض. ويحرم بسبب الحيض وبسبب النفاس. وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض. والحائض والنفساء يشتركان في معظم الأحكام. قال رحمه الله تعالى ثمانية أشياء، ذكر أنها ثمانية، في الحقيقة هي أكثر من ثمانية، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الإشارة إلى ذلك. قال أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر. الصلاة فرضا أو نفلا، أي يحرم على المرأة الحائض أن تصلي صلاة الفرض وصلاة النفل، يحرم عليها ذلك ولا يصح منها إذا صلت في أثناء الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فيه إشارة إلى أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. قال وكذا سجدة التلاوة والشكر، كذا سجدة التلاوة والشكر أي يحرمان أيضا على الحائض لأن لهما أحكام الصلاة. قال رحمه الله تعالى والثاني الصوم فرضا أو نفلا فيحرم على الحائض. والفرق بين الصوم والصلاة أن الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله تعالى والثالث قراءة القرآن، أي يحرم على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن، يحرم على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن. قال والثالث قراءة القرآن، قراءة القرآن المقصود بالقراءة أنها تتلفظ بالقرآن بحيث تسمع نفسها، تتلفظ بالقرآن بحيث تسمع نفسها، واضح؟ تقرأ القرآن يعني تتلفظ بالقرآن بحيث تسمع نفسها. أما إذا أجرت المرأة الحائض آيات القرآن على قلبها دون تلفظ، تستحضر في قلبها مثلا سورة من القرآن، نفترض سورة الفاتحة، هكذا تستحضر بسم الله الرحمن الرحيم في قلبها دون تلفظ، واضح؟ تستحضر الآية الأولى الآية الثانية، هذا لا يحرم عليها. إذن لو أجرت الأركان لو أجرت آيات القرآن على قلبها دون تلفظ لا يحرم عليها. متى يحرم؟ إذا تلفظت وأسمعت نفسها. أيضا إذا حركت شفتيها، إذا حركت الحائض شفتيها بالقرآن دون أن تسمع نفسها، هكذا أنا لا أسمع نفسي، حتى نفسي لا أسمعها، أيضا هذا لا يحرم. متى يحرم؟ يحرم إذا تلفظت وأسمعت نفسها، لأن هذا هو الذي يسمى قراءة. أما إذا أجرت الآيات على قلبها أو إذا حركت الشفتين دون أن تسمع نفسها هذا لا يحرم. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: قراءة القرآن. وهنا من المستحسن أن نذكر مسألة، وهي أن جمهور الفقهاء يرون أن قراءة القرآن للحائض حرام. جمهور الفقهاء يرون أن قراءة القرآن للحائض حرام، والمرأة الحائض قد تحتاج إلى قراءة القرآن، إما لأنها في امتحانات مثلا، أو لأنها تخشى نسيان القرآن، أو نحو ذلك من الأسباب تحتاج إلى قراءة القرآن، فحينئذ يمكن أن تأخذ المرأة بقول الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله انفرد من بين الأئمة، أي انفرد مذهبه كقول معتمد في مذهب مالك، بأن الحائضة يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا مما انفرد به الإمام مالك رحمه الله، أو مما انفرد به مذهب المالكية رحمهم الله. فيسع المرأة أن تقلد المالكية في هذه المسألة. إذا احتاجت المرأة إلى قراءة القرآن في أثناء الحيض يمكنها أن تقلد المالكية في هذه المسألة. واضح؟ وهذا من السعة الفقهية التي يمتاز فيها الفقه الإسلامي، وإلا فإن جمهور العلماء يرون أن الحائض يحرم عليها تلاوة القرآن. قال رحمه الله: والثالث قراءة القرآن. طبعا إذا قرأت المرأة القرآن، المرأة الحائض إذا قرأت القرآن بقصد الذكر، مثلا عند النوم قرأت آية الكرسي أو آخر آيتين من سورة البقرة أو قرأت المعوذات، لكن بقصد الذكر، فإن هذا يجوز، هذا لا يحرم، لأن الذي يحرم هو قراءة القرآن بقصد القرآن. أما إذا قرأت بقصد الذكر فإن هذا لا يحرم. قال رحمه الله تعالى: والرابع مس المصحف. وقوله والرابع مس المصحف، يمكن أن تقول أن الألف واللام في المصحف، المصحف للمصحف المعهود، ومر معكم فيما سبق أن الأصل فيها أنها تفيد الاستغراق، لكن أحيانا تفيد العهد، وأنها إذا أفادت العهد لا تكون للعموم، والعهد هذا قد يكون عهدا ذكريا أو ذكريا، وقد يكون عهدا ذهنيا، وقد يكون عهدا حضوريا، مر معكم هذا قريبا في أصول الفقه. واضح؟ على كل حال، أو في القواعد الفقهية عند قول الناظم: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، مر معكم هنا. على كل حال، هنا قال ومس المصحف، المصحف، يمكن أن نقول إن مراد المصنف رحمه الله بقوله المصحف، المصحف المعهود في ذلك الزمن، وهو المصحف الورقي، المصحف الورقي، فلا يدخل فيه المصحف الذي صار موجودا في زماننا، وهو المصحف الإلكتروني الذي في الجوال أو في اللابتوب أو ما شابه ذلك، لأن هذا المصحف الإلكتروني هو عبارة عن ذبذبات، وليس له جرم. واضح؟ وبالتالي نقول للمرأة الحائض: يجوز لك أن تمسي الجوال الذي فيه مصحف، ويجوز لك أن تمسي، يعني حتى لو كانت الشاشة مفتوحة على المصحف يجوز لها أن تمس ذلك. واضح؟ يجوز لها أن تمس ذلك، لأن هذا ليس هو المصحف المعهود. والدليل على أن المحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر بجنابة أو حيض لا يمس المصحف، ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمس المصحف إلا طاهر. لا يمس المصحف إلا طاهر. والحقيقة الشرعية في معنى طاهر أي متطهر برفع الحدث الأكبر والأصغر، وبالتالي نقول لا يجوز للمحدث حدثا أصغر ولا للمحدث حدثا أكبر بجنابة أو حيض أن يمس المصحف أي المصحف المعهود. هذا أمر، هذا الدليل من السنة. وأيضا نقل إجماع الصحابة، نقل إجماع الصحابة على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف. وإذا كان هذا في المحدث حدثا أصغر فمن باب أولى من كان جنبا أو من كانت حائض. على كل حال يقول: والرابع مس المصحف، وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين دفتين، وحمله أي ولا يجوز للحائض أيضا أن تحمل المصحف إلا إذا خافت عليه، إذا خافت عليه من سرقة ونحوها فيجوز أن تحملها، أن تحمل المصحف حينئذ. قال رحمه الله تعالى: الرابع مس المصحف. طبعا مقصود مس المصحف مس المصحف، وإذا كان المصحف في كيس، في كيس أو في ما يسمى خريطة، أيضا يحرم عليه أن يمس الخريطة التي فيها المصحف. حتى حصل خلاف بين الفقهاء، إذا كان المصحف على الكرسي، تعرفون هذا الكرسي هكذا الذي يكون عليه المصحف، إذا كان المصحف على الكرسي هل يجوز أن تمس الكرسي أم لا؟ فبعض الفقهاء كابن حجر الهيتمي رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن تمس هذا الكرسي والمصحف موجود فيه، لأنه صار كالمتصل به المنسوب إليه، واضح؟ وبعض الفقهاء كابن قاسم رحمه الله صاحب الحاشية على تحفة المحتاج يرى أنه يجوز مس الكرسي في تلك الحالة حتى وإن كان المصحف على الكرسي. على كل حال كل هذا تعظيم، كل هذا تعظيما لكتاب الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع مس المصحف، وهو اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين، وحمله إلا إذا خافت عليه. والخامس دخول المسجد، أي يحرم على المرأة الحائض دخول المسجد إذا خافت تلويثه، إذا خافت تلويثه. وهنا عندنا مسألتان، مسألة الأولى مسألة الدخول إلى المسجد، والمسألة الثانية مسألة البقاء والمكث واللبث في المسجد. أما اللبث والمكث في المسجد فهذا يحرم سواء كان على الحائض أو على الجنب، يحرم على الحائض وعلى الجنب البقاء في المسجد، اللبث في المسجد يحرم على الحائض وعلى الجنب، تمام. أما المرور أو الدخول فهذا يحرم على الحائض إذا خافت التلويث، ويكره لها إذا أمنت التلويث. إذا أمنت فقط تريد أن تعبر أو أن تدخل تأخذ شيئا وتخرج، يكره لها إذا أمنت التلويث، وإن خافت التلويث يحرم عليها. وكذلك يكره للجنب أن يعبر، يكره مع الجواز طبعا للجنب أن يعبر في المسجد. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل فقط، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثه. ومثل الحائض كل شخص يحمل نجاسة، كل شخص يحمل نجاسة، إذا خاف تلويث المسجد نقول له يحرم عليك أن تدخل المسجد، وإذا أمن تلويث المسجد نقول له يكره لك ذلك، واضح؟ كل شخص يحمل نجاسة يقاس على الحائض، يحرم عليه دخول المسجد إن خاف تلويثه، ويكره له دخول المسجد إن لم يخف التلويث وأمن ذلك. قال رحمه الله تعالى: والسادس الطواف فرضا أو نفلا، أي ويحرم على الحائض أن تطوف بالبيت سواء طواف فرض كطواف الإفاضة أو طواف نفل كطواف القدوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال رحمه الله: والسابع الوطأ، أي يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في أثناء الحيض، يحرم على الزوج أن يطأ، أن يجامع زوجته في أثناء الحيض، ويستمر التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل. فإذا انقطع الدم ولم تغتسل فإنه لا يجوز له أيضا أن يطأ زوجته حتى تغتسل، لقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال رحمه الله تعالى: ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. هذه المسألة ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده فيه ضعف، ولذلك لم يقل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بوجوب التصدق. ومعنى أو صورة المسألة أن الشخص إذا جامع زوجته الحائض في أثناء الحيض، إذا جامع زوجته في أثناء الحيض، ننظر إذا جامعها في بداية الحيض حينما ينزل الدم بغزارة فإنه يجب عليه أن يتصدق بدينار، وإذا جامعها في إدبار الدم أي في نهاية الحيض فإن عليه أن يتصدق بنصف دينار. طبعا الجماع في أثناء الحيض من الكبائر، وهذه الكفارة كفارة مستحبة وليست واجبة، هذه الكفارة كفارة مستحبة بالنسبة للشافعية، مستحبة. بعض المذاهب أذكر أنه مذهب أحمد يرى أن هذه الكفارة واجبة، يرى أن هذه الكفارة واجبة، إذا جامع في إقبال الدم يتصدق بدينار. طبعا الدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب. كم قيمة جرام الذهب تقريبا؟ تعرفون؟ ما تعرفون؟ يعني نقول على سبيل المثال 4 جرام وربع، ربما مبلغ كبير، ربما يكون قريب من 4 ملايين روبية، 4 ملايين روبية، 5 ملايين روبية، يكون مبلغ كبير يعني، واضح؟ هذا إذا كان الجماع في فترة إقبال الدم، أما إذا كان في فترة إدبار الدم فالنصف، تمام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدبار الدم التصدق بنصف دينار. وهل هذه الكفارة مسنونة في حق الزوج والزوجة أو في حق الزوج فقط؟ ظاهر العبارة أنها في حق الزوج فقط، ولذلك قال يسن لمن وطئ، أي الزوج، وهو كذلك أن هذه الكفارة تكون للزوج فقط. قال رحمه الله تعالى: والثامن، أي ويحرم أيضا على المرأة الحائض الاستمتاع بما بين السرة والركبة، يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة. هنا جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: ما يحل لي من امرأتي إذا حاضت؟ قال: يحل لك ما فوق الإزار. الإزار عادة يكون من السرة إلى الركبة، فما فوق الإزار يحل لك. مفهوم المخالفة: ما كان تحت الإزار، أي ما كان بين السرة والركبة، يحرم عليك، واضح؟ وجاء في حديث آخر: اصنعوا كل شيء إلا إلا إلا النكاح. هذا الحديث الآخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح ظاهره أنه يجوز أيضا للزوج المباشرة بين السرة والركبة، لأنه قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع إلا النكاح، واضح؟ إذن عندنا هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، إلا أن فقهاء الشافعية رحمهم الله خصصوا حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح بمفهوم حديث يحل لك ما فوق الإزار، فقالوا يحرم على الرجل أن يستمتع بما بين السرة والركبة، يحرم على الرجل أن يستمتع بما بين السرة والركبة. طيب نريد أن نفهم مسألة أخرى، وهي ما هو هذا الاستمتاع المحرم؟ هل هو الاستمتاع حتى بالنظر أو الاستمتاع باللمس؟ واضح؟ هل هو استمتاع بالنظر يعني بالرؤية أو باللمس؟ خلاصة المسألة في المذهب أنه يحرم اللمس ولو كان بغير شهوة، ويجوز النظر ولو كان بشهوة. خلاصة المسألة واضح؟ يحرم اللمس، أي يحرم لمس ما بين السرة والركبة في أثناء الحيض، يحرم اللمس ولو كان بغير شهوة، ويجوز النظر إلى ما بين السرة والركبة في أثناء الحيض ولو كان بشهوة. واضح؟ هذا هو المعتمد في المذهب من في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة. إذا أردت تقييد العبارة تقول والثامن الاستمتاع باللمس، أو تقول والثامن الاستمتاع بالمباشرة أي باللمس من المرأة، فلا يحرم الاستمتاع بهما، بهما أي بالسرة والركبة، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب، شرح المهذب الذي هو المجموع. قال رحمه الله تعالى: ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء. لاحظ معي، بعد أن ذكر ما يحرم بالحيض شرع في الكلام على ما يحرم بالجنابة، وكان المناسب أن هذا يذكر في باب الغسل عند الكلام على أحكام الجنابة، يذكر ما يحرم على الجنب، لكن المصنف رحمه الله جمع ما يحرم بالحيض وما يحرم بالجنابة وما يحرم بالحدث الأصغر كله في مكان واحد، فقال رحمه الله: ويحرم على الجنب خمسة أشياء، أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، ومثل الصلاة يحرم على الجنب أيضا سجود الشكر وسجود التلاوة وخطبة الجمعة، لأن شرط خطبة الجمعة الطهارة، وبالتالي لا تصح خطبة الجمعة من الشخص الجنب. أما خطبة غير الجمعة كخطبة العيد وخطبة الكسوف وخطبة الخسوف فإنها تصح حتى لو كان الشخص جنبا. تمام؟ قال رحمه الله: ويحرم على الجنب خمسة أشياء. وقبل أن نستطرد، مرحبا، وقبل أن نستطرد فيما يحرم على الجنب، هو ذكر فيما يحرم على الحائض كم أشياء؟ ثمانية. قلت لكم هو ذكر ثمانية لكن هنالك زيادة، يحرم أيضا بسبب الحيض الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في أثناء حيضها، وهذا بإجماع العلماء، يحرم الطلاق في أثناء الحيض. واضح؟ أيضا مما يحرم في أثناء الحيض الطهارة بنية التعبد، يعني الحائض لو توضأت بنية رفع الحدث في أثناء الحيض هذا يحرم عليها لأنه تلاعب. واضح؟ لو اغتسلت بنية رفع الحدث في أثناء الحيض قبل أن ينقطع الدم أيضا يحرم عليها لأنه تلاعب. فيحرم أيضا مما يضاف على ما ذكر المصنف الطلاق، والأمر الثاني الطهارة بنية التعبد أو بنية رفع الحدث. أما إذا تطهرت لا بنية رفع الحدث، مثلا اغتسلت ليوم العيد أو اغتسلت للإحرام، غسل العيدين غسل الإحرام لا يرفع الحدث. واضح؟ فهذا يجوز لها، لكن لو اغتسلت بنية رفع الحدث في أثناء الحيض هذا يحرم عليها. تبقى مسألة أخرى، وهي تكون الأشياء التي تحرم بسبب الحيض والنفاس 10. تكون الأشياء التي تحرم بسبب الحيض والنفاس كم؟ 10، صح؟ هذه 10 إلى متى تحرم؟ نكتبها على السبورة. عشرة أشياء: الصلاة، الصوم، الطواف، مس المصحف، حمله، الوطأ، الاستمتاع بما بين السرة والركبة، الطلاق، صح؟ قبل ذلك لم نذكر قراءة القرآن، قراءة القرآن 9، الطلاق 10، الطهارة بنية رفع الحدث أثناء الحيض والنفاس. هذه كم؟ هذه 10 أشياء. ماذا؟ دخول المسجد. أحسنتم. هذه 10 أشياء، إلى متى يستمر التحريم؟ كلها ممكن نغير حتى نرتب فقط: الصوم، قراءة القرآن، كلها إلى هنا. هذه يستمر فيها التحريم حتى تغتسل، حتى تغتسل يستمر فيها التحريم حتى تغتسل. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنها، أي الحائض، إذا انقطع الدم لا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل. إذا انقطع الدم ليس لها أن تقرأ القرآن حتى تغتسل. إذا انقطع الدم ليس لها أن تطوف حتى تغتسل. إذا انقطع الدم ليس لها أن تمس المصحف، ولا أن تدخل المسجد، ولا أن يطأها زوجها، ولا أن يستمتع زوجها بها حتى تغتسل. إذن هذه تستمر حتى الاغتسال أو بديل الاغتسال، أو بدين الاغتسال. ما هو بديل الاغتسال؟ التيمم. أحسنتم. لكن هذه 3 تحريمها ينتهي بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل. ولذلك نقول المرأة إذا انقطع دمها قبل الفجر يجوز لها أن تصوم. إذا كان في رمضان يجب عليها أن تصوم حتى لو اغتسلت بعد الفجر. واضح؟ إذا انقطع الدم قبل الفجر في رمضان يجب عليها أن تصوم حتى ولو اغتسلت بعد الفجر، لأن الصيام يصح بمجرد انقطاع الدم. واضح؟ كذلك إذا انقطع الدم يجوز لزوجها أن يطلقها حتى لو كانت لم تغتسل بعد. كذلك إذا انقطع الدم لها أن تتطهر بنية رفع الحدث. فهذه الثلاثة، هذه الثلاثة متى ينتهي التحريم فيها؟ ينتهي بانقطاع الدم. أما هذه السبعة متى ينتهي التحريم فيها؟ ينتهي حتى تغتسل أو تفعل بديل الاغتسال وهو التيمم. واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى: هذا بالنسبة للمرأة الحائض. ثم تكلم على الجنابة فقال رحمه الله: ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء، أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، وسجود التلاوة كذلك، وسجود الشكر، وخطبة الجمعة، والثاني قراءة القرآن. أي يحرم على الجنب قراءة القرآن، يحرم على الجنب قراءة القرآن بقصد القراءة، سواء قصد القراءة فقط أو قصد القراءة وغيرها. ولذلك يمكن أن تقول قراءة القرآن للجنب لها أربع حالات: قراءة القرآن للجنب لها أربعة حالات. الحالة الأولى أن يقرأ القرآن بقصد القراءة، واضح؟ الحالة الثانية أن يقرأ القرآن بقصد القراءة وشيء آخر، مثلا قصد القراءة والذكر، مثلا يقصد القراءة ويقصد الذكر. الحالة الثالثة أن يقرأ القرآن بقصد الذكر فقط، هنا بقصد القراءة فقط. الحالة الرابعة أن يطلق ولا يقصد شيئا، لا يقصد لا القراءة ولا الذكر. كم حالات هذه؟ أربع. فإذا قصد القراءة يكون حراما. في هذه الحالة قصد القراءة منفردة يكون حراما، في هذه الحالة قصد القراءة وقصد الذكر أيضا يكون حراما، لأنه قصد القراءة، قصد القراءة موجود. أما إذا لم يقصد القراءة، قصد الذكر فقط، فهذا جائز، أو لم يقصد القراءة بأن أطلق، فهذا أيضا جائز. واضح؟ فكم عندك حالات؟ أربع حالات، حالتان يجوز فيهما قراءة القرآن للجنب، وحالتان لا يجوز. فقال رحمه الله: والثاني قراءة القرآن، أي غير منسوخ التلاوة، غير منسوخ التلاوة. ستدرسون في أصول الفقه مبحث النسخ، ومبحث النسخ من المباحث المهمة في أصول الفقه، وإليه أشار ناظم الورقات بقوله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب السابق، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، إلى آخر ما قال. نسخ القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما نسخ تلاوة فقط، وإما نسخ حكم فقط، وإما نسخ تلاوة وحكم. إما نسخ تلاوة فقط. ما معنى نسخ تلاوة؟ يعني نسخ تلاوة لا يتلى الآن في القرآن، لكن الحكم لا زال باقيا. نسخت التلاوة لكن الحكم لا زال باقيا، مثل آية الرجم، آية رجم الزاني، كان فيما يقرأ في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذه الآية نسخ لفظها أو نسخت تلاوتها، لكن حكمها وهو الرجم لا زال مستمرا. هذا القسم الأول، واضح؟ القسم الثاني نسخ الحكم فقط، الحكم منسوخ لكن الآية ما زالت تقرأ في القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية نسخت بآية سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، ونسخت بآية المواريث. واضح؟ هذا القسم الثاني، هذا نسخ الحكم لكن اللفظ لا زال في القرآن. القسم الثالث ما نسخ حكما وتلاوة. كان فيما يتلى في القرآن الكريم أن الرضعات المحرمات 10 رضعات، أن التحريم يثبت إذا أرضعت المرأة الطفل 10 رضعات، هذا كان يقرأ في القرآن الكريم، فنسخ حكمه فصارت الرضعات المحرمات 5 وليست 10، ونسخت تلاوته أيضا. واضح؟ فنسخ حكما وتلاوة. إذن سنكتب مثالا لكل واحدة. ما نسخت تلاوته فقط مثل آية الرجم، ما نسخ حكمه فقط مثل آية تربص المعتدة سنة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول غير إخراج. ونسخ التلاوة والحكم آية تحريم الطفل 10 رضعات، نسخ الحكم ونسخة التلاوة. فيقول لك هنا المؤلف رحمه الله، قال: يحرم على الجنب قراءة القرآن، يحرم على الجنب قراءة القرآن حتى ما نسخ حكمه يحرم عليه، حتى ما نسخ حكمه. أما ما نسخ تلاوته فهذا لا يحرم. واضح؟ انظر ماذا قال: والثاني قراءة القرآن أي غير منسوخ التلاوة. أما منسوخ التلاوة كآية الرجم هذا يجوز له أن يقرأه لأنه ليس قرآنا الآن، تمام؟ لكن ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته هذا يحرم عليه أن يقرأه الجنب. هذا واضح؟ واضح أم لا؟ إن شاء الله واضح. قال رحمه الله: والثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة آية كان أو حرفا سرا أو جهرا. ما معنى سرا؟ سرا كما قلت لكم قبل قليل، سرا أي يسمع نفسه، جهرا أي يسمع غيره. أما لو قرأ الجنب القرآن دون أن يسمع نفسه لكن حرك شفتيه هكذا، يحرك شفتيه لكن لا يسمع نفسه، فهذا ليس حراما. كذلك إذا أجر القرآن على قلبه هذا ليس حراما. وقلت لكم قبل قليل بالنسبة للحائض انفرد مذهب المالكية من بين المذاهب أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، بينما الجنب لم يجوز له أن يقرأ القرآن. والسبب أن الحيض مدته تطول، وأن أمر الحيض ليس بيدها. ما معنى ليس بيدها؟ يعني ليس بقدرتها إنهاء الحدث، أما الجنب فبإمكانه أن يغتسل ويرتفع الحدث. واضح؟ ولذلك قالوا للجنب ليس لك أن تقرأ القرآن في حال الجنابة، وإنما أجاز للحائض أن تقرأ القرآن في حال الجنابة. وتقدم أن قلت لكم إذا احتاجت المرأة لقراءة القرآن في حالة الحيض فيجوز لها ذلك تقليدا للمالكية، خاصة إذا كان عندها امتحان أو اختبار أو كانت معلمة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل، أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن. نقول هذه المسألة التي ذكرها، قال: أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن. نقول حكم أذكار القرآن كحكم القرآن، حكم أذكار القرآن كحكم القرآن، نفس الحكم السابق الذي شرحته لكم، إذا كان بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة والذكر كان حراما، وأما إذا كان بقصد الذكر أو أطلق فهو جائز. فقوله هنا أما أذكار القرآن ظاهره أن هذا الحكم خاص بأذكار القرآن، وهذا ضعيف. المعتمد أن القرآن وأذكار القرآن لهما نفس الحكم. قال رحمه الله تعالى: والثالث مس المصحف وحمله من باب أولى. وقد تقدم دليل هذا، وتقدم أن المصحف الإلكتروني لا يأخذ هذا الحكم، وتقدم في درس آخر ليس في هذا الدرس تقدم أنه إذا كان المصحف يحتوي تفسيرا وهذا التفسير أكثر من القرآن، أكثر يقينا من القرآن، فإنه يجوز مسه. بعض التفاسير على سبيل المثال زبدة التفسير الذي هو اختصار لتفسير الشوكاني، زبدة التفسير اختصار لكتاب فتح القدير للشوكاني، أو تفسير السعدي، هذه الكلام فيها كلام المفسر فيها أكثر من القرآن فيجوز مسها. واضح؟ تفسير الجلالين يعني بعض العلماء وصل به الأمر إلى أنه عد عدد الحروف في القرآن وعدد الحروف في التفسير، فوجد أنهما متقاربان جدا، حتى بعضهم قال يزيد حرفين أو ينقص حرفين. واضح؟ وبعضهم قال إلى سورة الدهر متساويان القرآن والتفسير، إلى سورة الدهر، ثم زاد التفسير قليلا على القرآن. على كل حال إذا ثبت أن تفسير الجلالين أكثر فيجوز مسه، وإذا شككنا فالأصل منع المس. واضح؟ لا يمسه إلا متطهر. قال رحمه الله تعالى: والرابع الطواف فرضا أو نفلا، والخامس اللبث في المسجد لجنب مسلم. قال اللبث في المسجد لجنب، هو لا يحتاج إلى قوله لجنب، لأن الكلام كله على ما يحرم بالجنابة، واضح. فقال اللبث في المسجد لجنب مسلم، مسلم هذا قيد أخرج الكافر، فالكافر يجوز أن يلبث في المسجد، عفوا لا نقول يجوز إنما نقول لا يمنع، لا يمنع من اللبث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بعض الكفار في المسجد كثمامة بن أثال رضي الله عنه، ربط في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه في كل يوم فيقول: ماذا صنعت يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو أو وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إذا عفوت سأشكرك، وإذا قتلتني فأنا رجل لي قبيلة سوف تنتقم. واضح؟ إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. وظل مربوطا في سارية المسجد 3 أيام وهو كافر، فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز أو لا يمنع الكافر من الجنب من دخول المسجد بخلاف المسلم. قال رحمه الله: اللبث في المسجد لجنوب مسلم إلا لضرورة، أي إذا اضطر المسلم وهو جنب للبقاء في المسجد، كأن يكون المسجد مغلقا لا يستطيع الخروج، أو يخاف إذا خرج أن يمسكه عدو أو نحو ذلك، فنقول له تبقى. قال: إلا لضرورة كمن احتلم في المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم بدلالة الآية إلا عابري سبيل، بل ولا يكره في الأصح، لكنه خلاف الأولى. ثم قال: وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث. لو قال شخص: أنا لن أجلس في المسجد، لن أجلس هكذا مثلكم، لكن سأبقى في المسجد أمشي هكذا أدور، وهو جنب، قال سأبقى في المسجد هكذا أطوف أذهب وأعود أروح هكذا وهكذا، نقول هذا التردد مثله مثل البقاء مثل المكث، حرام. قال وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث وخرج بالمسجد المدارس والربط والربط أي يجوز في المدارس الدينية أن يبقى فيها الإنسان وهو جنب يجوز في الربط أو الربط الربط جمع رباط وهي أماكن التعليم ولا زالت مشهورة في بلادنا في اليمن بهذا الاسم يقال مثلا رباط تريم يقال مثلا رباط الهجرة يقال مثلا رباط كذا هذه الربط أماكن للعلم يعني مثل هي مثل المعاهد يعني مثل المعاهد فهذه الربط يجوز أن يبقى فيها الشخص وهو جنب لأنها لا تأخذ حكم المسجد ثم قال رحمه الله تعالى ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر فقال ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء الصلاة كما تقدم الصلاة فرضا ونفلا قال رحمه الله والطواف طبعا الصلاة تحرم ويحرم عليه أيضا سجود التلاوة وسجود الشكر وخطبة الجمعة والطواف ومس المصحف طبعا مس المصحف يحرم حتى لو كان من ورائه حائل يعني لو كان بقماش تمام يحرم قال ومس المصحف وحمله وكذا خريطة الخريطة مثل الكيس الذي يوضع فيه المصحف قال وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف ويحل حمل المصحف في أمتعة إذا كان سيحمل حقيبة فيها ثياب وفيها كتب وفيها مصحف فإن ذلك يحل لكن بشرط أنه لا يقصد حمل المصحف قال ويحل حمله في أمتعة وفي تفسير أكثر من القرآن وفي تفسير أكثر من القرآن وفي دنانير ودراهم وخواتم نقش على كل منها قرآن كان في الزمن الماضي في الدنانير والدراهم يكتبون بعض الآيات قل هو الله أحد أو ما شابه ذلك في العملات هذه النقدية فإذا كانت على الدراهم أو الدنانير أو الخاتم تمام مكتوب آية قرآنية فيحل حمله حتى وإن كان محدثا حدثا أصغر قال رحمه الله ولا يمنع المميز المميز أي الطفل الذي بلغ تمييز ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم قرآن جوز فقهاء الشافعية رحمهم الله للطفل المميز إذا كان محدثا أنه يحمل القرآن حتى مع الحدث لكن بشرط أن يكون ذلك للدراسة والتعليم ومفهوم هذا الشرط أنه إذا كان لغير الدراسة والتعليم لا يجوز له واضح؟ بينما بعض فقهاء الشافعية كالعلامة بامخرمة وهو من كبار فقهاء الشافعية المتأخرين يرى أنه يجوز للطفل المميز أن يمس المصحف وأن يحمله مطلقا سواء كان بقصد الدراسة والتعليم أم لا واضح؟ وهذا فيه توسعة وتيسير والله أعلم نكون بهذا انتهينا من أحكام الطهارة ونبدأ الكلام بعد ذلك على أحكام الصلاة قال رحمه الله تعالى كتاب أحكام الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة ستأتي معنا والصلاة يتعلق بها أربعة أشياء كما ذكرت لكم من قبل شروط وأركان وأبعاض وهيئات واضح؟ نشرح هذه ثم نشرح المواقيت يتعلق بالصلاة أي مما ينبغي فعله سواء وجوبا أو استحبابا أربعة أشياء: شروط وأركان وأبعاد وهيئات. أرجو الانتباه، هذه أربعة أشياء ينبغي فعلها إما وجوبا وإما استحبابا في الصلاة: الشروط، الأركان، الأبعاد، الهيئات. تقدم معكم في دراسة أصول الفقه أن الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وأن تعريف الشرط هو نفسه تعريف الركن، وأن الفرق بين الشرط والركن من أمرين أو من جهتين. الفرق بينهما أولا أن الشرط يكون قبل الشيء، أما الركن فهو جزء منه. ستر العورة قبل الصلاة، الطهارة قبل الصلاة، لكن الركوع جزء من الصلاة، قراءة الفاتحة جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الشرط لا بد من دوامه في جميع الصلاة بخلاف الركن. ستر العورة لا بد أن تكون ساتر عورتك في الصلاة من أولها إلى آخرها في جميع الصلاة، في الركعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، لا بد أن تكون متطهرا في جميع الصلاة، لا بد أن تكون مستقبل القبلة في جميع الصلاة. فالشرط لا بد من دوامه في جميع الصلاة. أما الركن فليست الصلاة كلها ركن واحد، ليست الصلاة كلها ركوع، وليست الصلاة كلها سجود، وليست الصلاة كلها قيام. يوجد في الصلاة قيام، يوجد فيها اعتدال، يوجد فيها ركوع، يوجد فيها سجود، يوجد فيها جلوس بين السجدتين. إذن لا يشترط أن أو لا يتصور أصلا أن تكون الصلاة كلها ركن واحد. بخلاف الشروط لا بد من استمراره ودوامه في جميع العبادة، في جميع الصلاة. هذا الفرق أو هذان فرقان بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. واضح؟ إذن عندنا شروط وأركان. هذه الشروط تنقسم إلى قسمين طبعا. هذه الأركان تنقسم إلى أربعة أقسام: الأبعاد والهيئات. الأبعاد والهيئات سنن، الأبعاد سنن والهيئات سنن. الفرق بينهما أن الأبعاد سنن مؤكدة، إذا تركت عمدا أو تركت سهوا يسجد للسهو. واضح؟ هذه سنن مؤكدة، هذه سنن مؤكدة، مثل التشهد الأوسط، مثل التشهد الأوسط، هذا سنة مؤكدة، إذا تركه عمدا أو سهوا يستحب له أن يسجد للسهو. واضح؟ الهيئات سنن غير مؤكدة، مثل دعاء الاستفتاح، مثل قول رب سبحان ربي العظيم في الركوع، سمع الله لمن حمده في الاعتدال، سبحان ربي الأعلى في السجود، مثل الدعاء قبل السلام، مثل التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. كل هذه سنن تسمى هيئات غير مؤكدة، إذا تركت عمدا أو تركت سهوا لا يشرع سجود السهو، لا يشرع سجود السهو. واضح؟ إذن عندنا يتعلق بالصلاة شروط، أركان، أبعاد، هيئات، كل هذا سندرسه. سندرس الشروط الآن، سندرس الأركان، سندرس الأبعاد، سندرس الهيئات، سندرسها درسا درسا. وهنالك أشياء أخرى تتعلق بالصلاة لكن مما ينبغي تركه، وهي المكروهات، ما يكره في الصلاة، والمحرمات، ما يحرم ولا يبطل الصلاة، والمبطلات، ما يكون حراما ويبطل الصلاة. واضح؟ وهذا سيأتي أيضا معنا وسوف ندرسه درسا درسا. لاحظ معي هنا، قلنا يتعلق بفعل الصلاة أربعة أشياء: شروط وأركان وأبعاض وهيئات. هكذا مذهب الشافعية، بينما في مذاهب أخرى، في بعض المذاهب الأخرى مثل مذهب الحنابلة، عندهم يتعلق بالصلاة ثلاثة أشياء: شروط، تمام، أو ممكن نقول أربعة أشياء: شروط وأركان، واجبات، وسنن. هكذا عندهم، هكذا التقسيم، حتى لا يلتبس عليك الأمر بين هذا وهذا. ربما يكون بعضكم درس بعض كتب تذكر هذا من قبل. عندهم شروط وأركان، مثل الشروط والأركان عندنا، أي عند الشافعية، لكن عندهم هنا لا يوجد شيء اسمه أبعاض، عندهم شيء اسمه واجبات. واجبات، ما معنى واجبات؟ واجبات عندهم تصح الصلاة إذا تركها سهوا، أما إذا تركها عمدا فالصلاة باطلة، إذا تركها عمدا فالصلاة باطلة. واضح أو لا؟ هذا عندهم، لكن عند الشافعية لا يوجد واجبات إلا في الحج فقط، لكن في الصلاة لا يوجد واجبات، في الطهارة لا يوجد واجبات، وعندهم سنن. إذن هذا التقسيم بالنسبة للحنابلة، لكن ذكرته لكم حتى تفهموا الفرق بينه وبين ما يذكره فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى. لا يوجد عند الشافعية شيء يسمى واجبات، عند الحنابلة الواجب أي إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، إذا تركه سهوا سجد للسهو، هذا لا يوجد عند الحنابلة، عفوا عند الشافعية. إذن عرفنا أن الصلاة يتعلق بها شروط وأركان وأبعاض وهيئات، وعرفنا أيضا الفرق بين الشرط والركن، وأن هنالك أكثر من فرق بين الشرط والركن. سنذكر الشروط. الشروط هذه تنقسم كما قلت لكم إلى قسمين: شروط تسمى شروط وجوب، وشروط تسمى شروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب أربعة، وهي الإسلام، البلوغ، العقل، النقاء من الحيض والنفاس. وإليها أشار صاحب الزبد بقوله: شرط على مكلف قد أسلم. ما معنى المكلف؟ مكلف بالغ عاقل. شرط على مكلف قد أسلم، قد أسلم إشارة إلى شرط الإسلام، وعن محيض ونفاس سلم. فذكر الأربع شروط في بيت واحد: شرط على مكلف قد أسلم، وعن محيض ونفاس سلم. شروط الصحة أيضا أربعة، وهي الطهارة من الحدث والنجس في ثوب ومكان وبدن. اثنين، ستر العورة. ثلاثة، دخول الوقت. أربعة، استقبال القبلة. سنتكلم على شروط الوجوب، وسنتكلم أيضا على شروط الصحة. بالنسبة للطهارة هذا تكلمنا عنه كثيرا، كل ما درسناه من بداية الكتاب إلى اليوم هو الكلام على هذا الشرط، على شرط الطهارة، واضح؟ ستر العورة سيتكلم عليها، دخول الوقت سنتكلم عليه اليوم، استقبال القبلة أيضا سنتكلم عليه، تمام؟ يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة المفروضة، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضة خمس، يجب كل منها بأول الوقت وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ. واضح؟ أي أن الصلاة تجب وجوبا موسعا، والواجب الموسع أي أنه يتسع وقته لفعل أكثر من الواجب أو أكثر من ذلك الفعل من جنسه. هذا لا مشكلة، تمام؟ قال رحمه الله تعالى: فيضيق حينئذ الظهر، أي صلاته. بدأ الآن بشرح المواقيت، بالكلام عن المواقيت، وسنشرحها الآن واحدا واحدا إن شاء الله. انتبه معي لهذه الرسمة. هنا الشرق، وهنا الغرب، هنا عمود، هذا العمود يسمى الشاخص، يسمى الشاخص، اسمه الشاخص، بعضهم يسميه الشاهد، تمام؟ هذا العمود طوله 1 متر، تمام؟ عندما تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس، عندما تكون الشمس في هذا المكان، يكون نورها قد بدأ هنا، واضح؟ عندما يبدأ نور الشمس هنا، هذا يسمى الفجر الصادق، وهو أول وقت صلاة الصبح، صلاة الفجر، واضح؟ إذن هنا يبدأ وقت الصبح، فإذا طلعت الشمس ينتهي وقت الصبح. إذن يبدأ وقت الصبح بطلوع الفجر، صح؟ بطلوع الفجر، وينتهي وقت الصبح بطلوع الشمس. عندما تطلع الشمس هنا ثم هنا ثم هنا، ماذا يحدث في هذا المكان؟ ماذا ينشأ هنا؟ ظل، أحسنت، ينشأ ظل. طيب، عندما تكون الشمس هنا، هل هذا الظل يكون طويلا أم قصيرا؟ عندما تكون الشمس هنا، هل هذا الظل يكون طويلا أم قصيرا؟ طويلا، ربما يصل إلى هنا، صح؟ عندما ترتفع الشمس إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، كيف يكون الظل؟ يزيد أو ينقص؟ ينقص، حتى تصل الشمس إلى هنا، يكاد الظل يختفي، وغالب البلاد لا يختفي الظل، وإنما ينقص إلى درجة لا ينقص بعدها، ويسمى حينئذ ظل الزوال. هذا الذي لا ينقص يسمى ظل الزوال. بعد ذلك الشمس تبدأ تميل إلى جهة الغرب، هكذا، انظر إلى جهة الغرب. عندما تميل إلى جهة الغرب، ماذا يحصل للظل؟ يبقى في مكانه، يتحول إلى هنا، صح؟ يتحول الظل إلى الجهة الثانية، ويبدأ بماذا؟ بالزيادة. أول زيادة للظل بداية وقت الظهر، أول زيادة للظل بداية وقت الظهر. إذن نقول يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ الزوال معناه أن الشمس تميل إلى جهة الغرب، يبدأ وقت الظهر عندما تميل الشمس إلى جهة الغرب، هذا معنى زوال الشمس. يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس. كيف تعرف أن الشمس زالت؟ تعرف أن الشمس زالت إذا زاد الظل قليلا من غير ظل الزوال، إذا بدأ يزيد تعرف أن الشمس زالت. واضح أو لا؟ واضح؟ أعيد هذا مرة أخرى. هنا قلنا كلما ترتفع الشمس الظل يتناقص، حتى يتناقص، حتى يبقى جزء من الظل لا ينقص بعده. هذا الظل الذي لا ينقص يسمى ظل الزوال. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب فإن هذا الظل يبدأ بالزيادة، لكن ليس من هذا الاتجاه، من الاتجاه الآخر يبدأ بالزيادة. أول زيادة تعني أن الشمس مالت، تعني أن الشمس زالت، واضح؟ وهذا أول وقت الظهر. إذن وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس ويعرف بزيادة الظل، تمام؟ اتضح؟ طيب، بدأ الظل يزيد يزيد يزيد. ما معنى يزيد؟ يعني الشمس هكذا تنزل، لأن كلما نزلت الشمس كلما زاد الظل، زاد الظل حتى صار طول الظل 1 متر. كم طول العمود هذا؟ كم طول هذا الشخص؟ 1 متر. وصار الظل هنا أيضا 1 متر، أي أن هذا يساوي هذا. لاحظ معي، هذا من هنا، هذا لا يحسب، هذا ظل الزوال، هذا لا يحسب، من هنا إلى هنا 1 متر، وهذا طوله 1 متر، تمام؟ هذا 1 متر وهذا 1 متر. صار الآن ظل هذا العمود مثل طوله، ظله 1 متر وطوله 1 متر من غير ظل الزوال. إذا صار ظله مثل طوله ينتهي وقت الظهر. ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. إذن نقول يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس ويعرف بزيادة الظل، وينتهي إذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ماذا؟ ما عدا ظل الزوال، ما عدا ظل الزوال. واضح أو لا؟ إذا صار ظل الشيء مثله ما عدا هذا. نعم. إذن عرفنا وقت الظهر متى يبدأ ومتى ينتهي. فإذا انتهى، إذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الزوال، يبدأ وقت العصر. وإلى متى يستمر وقت العصر؟ يستمر وقت العصر حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس انتهى وقت العصر وبدأ وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب على المذهب المعتمد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، لأن الشمس إذا غربت تكون السماء فيها احمرار، هذا الاحمرار سببه أشعة الشمس، فإذا غاب هذا الاحمرار انتهى هذا الاحمرار، دخل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب، ويستمر وقت العشاء حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت العشاء ودخل وقت الفجر، ويستمر وقت الفجر إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر ولم يدخل وقت الظهر. متى يدخل وقت الظهر؟ نفس الكلام، إذا مالت الشمس إلى جهة الغرب. إذن نكون بهذا عرفنا إجمالا أوقات الصلوات الخمس: وقت الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله ما عدا ظل الزوال. وقت العصر من مصير الشيء مثله ما عدا ظل الزوال حتى تغرب الشمس. وقت المغرب من غروب الشمس حتى يغرب الشفق الأحمر. وقت العشاء من غروب الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر. وقت الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. واضح أو لا؟ هذه المواقيت الخمسة، هذا إجمالا، لكن هنالك تفاصيل أخرى سنذكرها الآن. وقت الظهر له تفاصيل، وقت العصر له تفاصيل، وقت المغرب له تفاصيل، كذلك العشاء والفجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الظهر أي صلاته، قال النووي رحمه الله: سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار، وأول وقتها أي أول وقت صلاة الظهر، انتبه، وأول وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء، لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا، ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة الشرق، إلى جهة المشرق، بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس. واضح أو لا؟ واضح. قال: ويعرف ذلك الميل، كيف تعرف أن الشمس مالت إلى هنا، إلى جهة الغرب؟ كيف تعرف أن الشمس مالت إلى جهة الغرب؟ إذا تحول الظل من هنا إلى هنا وبدأ يزيد، فاعلم أنه قد دخل وقت، قد دخل وقت الظهر. قال رحمه الله تعالى: ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس، وآخره أي آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، غير هذا. هذا طوله متر، يكون ظله طوله متر ما عدا ظل الزوال. واضح؟ قال رحمه الله: والظل لغة الستر، والظل لغة الستر، تقول أنا في ظل فلان أي ستره، وليس الظل عدم الشمس كما قد يتوهم، بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره. على كل حال هذه مسألة ليس لها علاقة بالفقه، هو استطرد فيها، يقول: لا تظن أن الظل يتكون فقط إذا حجبت الشمس. نحن إذا كانت الشمس موجودة ووضع ثوبا أو وضع مثلا قطعة خشب يكون الظل، صح؟ يقول: لا تظن أن الظل يحصل من هذا فقط، بل قد يوجد ظل حتى عند عدم وجود الشمس. يريد بهذا أن يقول أنه في الجنة يوجد ظل، مع أنه في الجنة لا توجد شمس. واضح؟ وقد جاء في الحديث أن شجرة طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، مع أن الله عز وجل يقول عن أهل الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ووصف الله عز وجل ظل الجنة بأنه ظل ممدود، ووصفه الله عز وجل بأن أكل الجنة دائم، وكذلك ظلها دائم. إذن يريد أن يقول لك أن الظل قد يوجد حتى مع عدم وجود الشمس. واضح؟ وهذا كلام جميل مستحسن، لكن ليس مناسبا لكتاب الفقه. واضح؟ ليس مناسبا لهذا الموضع. على كل حال، فائدة استطرد فيها المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: والعصر، انتهى من الكلام على الظهر، سيبدأ في الكلام. إذن عرفنا متى يبدأ الظهر، وعرفنا متى ينتهي. طيب، الآن نريد أن نعرف العصر، متى يبدأ وقت العصر ومتى ينتهي. قلنا: يبدأ وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الزوال، وينتهي إذا غابت الشمس. وينتهي إذا غابت الشمس، واضح أو لا؟ طيب ننتبه. قال الفقهاء العصر لها خمسة أوقات، العصر لها خمسة أوقات. أظن أنه لو شرحتها الآن بقي دقيقتين من الاستراحة، سوف لن نستوعبها، سنقف في النص. إذن نؤجل هذا إلى ما بعد الاستراحة أفضل. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.